في صفحة 185 المجلد الثاني صفحة 185 في السطر الثامن قال: ومما أكرم الله به الأقطاب أن يعلمه مما أكرم الله به قطب الأقطاب في فن التصوف في شيء اسمه قطب الأقطاب، وهذه المرحلة إذا وصلتها عندهم رؤيتك أفضل من رؤية الله. ولذلك أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء المجلد الرابع صفحة 305 وأبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب المجلد الثاني صفحة 70 قال: حكى أن أبا تراب النخشبي كان معجبا ببعض المريدين فكان يدنيه ويقول ويقوم بمصالحه، والمريد مشغول بعبادته ومواجدته، فقال له أبو تراب يوما: لو رأيت أبا يزيد. فقال: إني عنه مشغول. فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله قال: لو رأيت أبا يزيد هاج وجد هاج وجد المريد المريد، فقال: ويحك، ما أصنع بأبي يزيد؟ قد رأيت الله، أنا نعمل جنوب أبي يزيد، رأيت الله تعالى فأغناني عن أبي يزيد. قال أبو تراب: فهاج طبعي ولم أملك نفسي، فقلت: ويلك، تغتر بالله عز وجل، تغتر بالله عز وجل، لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة. هكذا مذكور في كتاب الإحياء وفي كتاب قوت القلوب. هذا الشيخ الذي وصل هذه المرتبة وهو القطب، هذا يقول في صفحة 158 المجلد الثاني قال: أن يعلمه الله علم ما قبل وجود الكون وما وراءه وما لا نهاية له، وأن يشهده الذات إلى آخر، يعني يرى الله ويعرف كل ما حدث. وليس هذا، قال: بل ينوب عن الله في مملكته، فحيثما كان الرب إلها كان هو عليه خليفة في الأحكام. قال الجيلي رضي الله عنه: أمري بأمر الله، إن قلت كن يكن، وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي. تجي في مرحلة انت ذاتك تقول للشيء كن يكن، من يقول للشيء كن ويكن؟ الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن هو قال: أمري بأمر الله، إن قلت كن يكن، وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي. وكذلك قول الشيخ زروق وكقول غيره: يا ريح أسكني عليهم بإذني. الريح قامت قال: أسكني بإذني وليس بإذن الله، فسكن الريح. وهكذا إلى آخر ترهاته وأباطيله.